ثم بعد الظهر نوى بقلبه أنه يفطر على قول فالحكم أنه يفطر. وقاس ذلك على الصلاة، فلو كان في الصلاة ونوى أنه يقطعها تبطل صلاته ولو لم ولا يحتاج أن يسلم وهو قائم مثلا، أو يسلم وهو جالس كما يفعله بعض العامة. فالخروج من الصلاة يكفي فيه النية، وكذلك الصوم. لذا على هذا القول من غربت عليه الشمس في رمضان مثلا أو في غيره وليس عنده طعام أو شراب يفطر عليه، إذا نوى الإفطار يفطر بنيته ليكون موافقا للسنة في تعجيل الإفطار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. استغفر الله واتوب إليك يا رب. يقول هل النطق بالنية جائز؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه تلفظوا بالنية، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور. فلو أردت أن تصلي ما تقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات مثلا، الله عز وجل يعلم أنك تصلي 4 ركعات ويعلم أنك تنوي العصر، وهكذا. يقول ما معنى لا نية الفريضة؟ يعني لو نوى أنه يصوم غدا يوما واجبا ليس نفلا، يصح أن يجعله لرمضان قضاء رمضان، ويصح أن يجعله كفارة، ويصح أن يجعله لصوم نذر. يعني المهم أن ما ينوي أنه نافلة. إذا نوى أنه فرض، نوع الفرض له أن يخصص، الأمر سهل. يقول ما حكم أن نوى الصيام مع السحور؟ في تفصيل، إذا كان في أول يوم من رمضان أو في الفريضة أو في صوم واجب بعد طلوع الفجر يمسك ويقضي عن هذا اليوم. أما إذا نوى الشخص من بداية رمضان أنه سوف يصوم رمضان، ما يحتاج ثبيت النية في كل يوم، تكفي النية الأولى من الشهر. لو سئل هل ستصوم جميع الشهر يقول نعم، وهو مبيت النية، يعني طول الشهر وهو مبيت النية الصوم كل يوم برمضان. طيب بسألك يوسف، يقول من نام قبل الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس فقال إني كنت صائما صيام نفل، هل يصح صومه؟ عرفت السؤال؟ يعني نام قبل الفجر يوم أذن بعد المغرب بخاصة بنوي إني صمت لا نفل، ما يصح ليه؟ إيه قبل أو بعد الزوال، لكن لو استيقظ قبل المغرب بدقيقة ونوى الصيام يصح، يعني ما نوى الصوم وقت زمن الصوم من الفجر لطلوع الشمس. يقول هل الدائم من أسماء الله؟ لا، الدائم ليس من أسماء الله، ويغني عنه اسم الحي. يقول من كان عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفة وعاشوراء هل هذا الصيام يكون قضاء أم نافلة؟ لا، فريضة. يعني نقول له إنك قضيت صيام الواجب في نافلة فيكون واجب لكن في يوم نافلة. يقول هل نثبت النفس لله لقوله سبحانه، قول عيسى يعني تعالوا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا باب الإخبار. يقول هل يجوز قراءة القصص الإسرائيلية؟ إن أتتك لا تصدقها ولا تكذبها، مثل ما قال مسلم، مثل ما قال ابن عباس لا نصدقها ولا نكذبها. والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، ما في القرآن يكفي،

وذو مجد. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صاحبه أجمعين. أي أكبر، العرش ولا الكرسي؟ أي أكبر، العرش ولا الكرسي؟ العرش. ما هو الكرسي؟ إيه ما هو؟ ها؟ ها؟ إيه موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس. مثل ما سبق لكم من قبل، السماوات، الكرسي، بحر، عرش، وليس ثم مخلوق بعد ذلك سبحانه وتعالى. يقول ما الفرق بين بهيج وكريم؟ كريم جميل وبهيج يشرح الصدر. يقول هل صح أن أحد حملة العرش أنه كرجل والآخر كليث والآخر كثور؟ إيه نعم، ده إن صورهم. وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. يقول سدرة المنتهى تحت العرش، ما في شيء فوق العرش أبدا، كل مخلوقات تحت العرش، هو أعلى المخلوقات، وهو وساق الفردوس الأعلى العرش، وهو كالقبة مثل ما قال شيخ الإسلام. لذلك دعاء الكرب، تذكر الإنسان يتوسل إلى الله بربوبيته للعرش: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله رب العرش العظيم، لا إله رب السماوات رب العرش الكريم. يعني تلتجئ إلى الله بكبريائه وكبره وعظمته، تتعلق بالله. الإنسان يتعلق بالله يزول كربه. يقول كيف يستشعر المسلم عظمة الله؟ هو بمعرفة صفاته. كيف تحب فلان مثلا وانت ما تعرف عن شيء؟ ما تستطيع. لا تقول الله في زيد، رجل زيد في جبل، ليه ما تحبه؟ تكون ما عارفه. لكن صاحب لك وتعرف أوصافه وخلاقه، لو تفقده شهر تحبه وتسأل عنه. فما ظنك بالله الذي خلقك ورزقك وهداك وشرح صدرك وأعطاك النعم التي لا تحصى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ يقول هل يقال بهذا اللفظ أن العرش سرير الله؟ لا، والعرش هو سرير الملك. ذلك قال عن بلقيس: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلم. فالملوك من قبل من عاداتهم بعضهم يضع له سرير مرتفع، يعني كرسي مرتفع. الكرسي يسمى، يصير كبير يسمى سرير، ومن أخذ السرير النوم لأنه واسع. فالسرير الملك، يعني بعض الولاة السابق يجلس على كرسي مرتفع كبير عريض ليظهر فيه هيبة الملك. يقوم الدليل على أن حملة العرش في الدنيا أربعة، ورد حديث أنهم أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حتى تعرف أهمية الاستقامة والصلاح وطلب العلم. حملة العرش اللي الله قربهم منه يدعون للمؤمن: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لي تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فأنت تفرح بالعلم، شوف واتبعوا سبيلك بالعلم والمعرفة. أحب الناس إلى الله أعرفهم به، وأعرف الناس بالله هم أهل العلم. لذلك يوم القيامة هو اللي الله عز وجل يأمرهم يشهدون بأنه واحد، أنهم يعرفونه حق المعرفة. لذلك أنا أنصحكم استمرار في طلب العلم، ثوابه عظيم كبير، والله يحب طالب العلم ويقربه إليه وينصره ويؤيده ويبعد عنه الشرور والفتن، إضافة إلى ما ادخر الله عز وجل له يوم القيامة في الجنة وسعة القبر والطمأنينة في المحشر. يقول هل يجوز تخيل العرش في العقل بس ما تستطيع. تخيل ما شئت بس ما تستطيع أن توصل إليه. لذلك أتى فيه بعض الأوصاف: الجنة وما تساوي شيء عند العرش. الله قال فيما تشتهي الأنفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة عين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا عين رأت. هم جنة ما هي العرش العظيم هذا. يعني لو قيل مثل جبريل عليه السلام مثل ما تعرفون لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق جناحي ما بين السماء والأرض، العرش أكبر من جبريل. كيف عاد العرش وصف عظيم كبير عظيم. يعني ذلك نسأل ندعو رب يتوسل الله: يا رب أنت رب العرش العظيم أعطني كذا، يا رب العرش العظيم ارزقني علم واسع، وهكذا. يعني تدعو الله عز وجل بربوبيته للعرش. ذلك قال رب العرش العظيم. بكرة ما في درس إن شاء الله، الأحد إن شاء الله. نعم جل الله. قل هل يصح حديث أذن لي أن أحدث عن ملائكة من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة 700 عام؟ لا، الحديث ضعيف، حديث في السنن لكنه ضعيف. طيب يا عمار، لو مثلا سوق مثلا محل تجاري، شخص مات ثم خلف 5 أولاد بيع وشراء، هل يزكي؟ ما يزكي له، ملكه بغير فعله. طيب يا إبراهيم، هل بنسألك لأنك غايب وقت الشرح، عطنا شروط زكاة عروض التجارة، كم شرط؟ 3. أيوة، ايش معنى بفعله؟ ايش معنى باختياره؟ ها؟ يعني بعرق جبينه. ايوه، هذا يعني اسلوب اسهل، هو اشتغل وجمع. ايوه. طيب لا بسألك، طيب يلا ها، فعله نية تجارة نصاب. طيب لو هدية، لو مثلا واحد عنده بندة هدية، سوق كبير، جاء وقال خذ يا إبراهيم هذا هدية لك، تزكي؟ ها؟ يقول ملك ترى هذا بالإجماع، أنا ما أعرف في خلاف، لازم بفعله. ها؟ ها؟ يتمنوها إيش؟ لم تصل للتجارة، ما تصل للتجارة. إذا نوى لا في اختلاف، لكن بعد تمام الحول يبدأ. حيقول لك وقتها وأنت غايب، هذه من غرائب يعني المسائل، لكنها مجمع عليها. مثل عرفة، لو تنصرف قبل الغروب بدقيقة عليك دم، ولو ما تجي عرفة أصلا وتروح مزلفة على طول ما عليك شيء. هذا مثل. طيب يا عبد الله، كم نصاب عروض التجارة؟ أنت ما كنت فيه بس ما يخالف نسألك. نعم يوسف، ها؟ نصاب عروض التجارة الفضة أحوط، ها؟ كم يعني؟ يساوي 200 درهم. يعني كم 200 درهم؟ كم تساوي تقريبا؟ كم؟ 966 ريال، يعني حوالي 1000 ريال. صار عندك لو صار عندك جوال واحد قيمته 1000 ما جاء أحد يشتريه منك سنة كاملة تزكيه، ما تعاضل للتجارة. طيب أنت غايب بعد بس ما في مشكلة. طيب لو طيب سؤال ملفوف بس، عروض التجارة تضم الإيش؟ للنقدين. ليه؟ لأن أصل عروض التجارة من نقدين. إيش معنى هالكلام؟ لا إيش معنى هالكلام؟ يعني لو مثلا أنت معك كتاب فتاوى شيخ الإسلام عرضها للتجارة، من يشتري ب500 ريال، وعندك 500 ريال في البنك، تقول والله أنا تاجر عندي 500 قروش و500 كتب، تزكي نصاب؟ إيه نعم تكمل هذه بهذه. إيه لكن سائمة لا. طيب وبالحبوب والثمار إيه ما هي نفس الجنس، كيف نعرف قروش مع حب؟ صحيح. طيب سألكم فرائض، يلا عشان يطير عنك النوم اكتب. خلني أعطي أسألك تعرف جاوب. لو جماعة أدلوا بوارث مثل ماذا؟ أربع أبناء بنت، كم نعطيهم؟ ها؟ شو كم يعني؟ طيب النص، بعدين يصير في انكسار. ماشي 4 ضرب 2 يساوي أصل مسألة 8، يصير كل واحد له سهمين، أو أسهل لك من عدد رؤوسهم 4 بنات 4 بنات بنت 4، لو عندك 4 سيارات تعطي كل واحد سيارة، عرفت؟ طيب هذا شخص واحد معروف مثل خالة، وهذا جماعة أدلوا بوارث. طيب نبغى جماعة وسوى إرثهم هذه، نبغى جماعة أدلوا بوارث مع اختلاف الإرث. هذه وشي؟ 2 ايش؟ 2 ابن اخت شقيقة. ايوه شلون هذه؟ هذا اختلف ارثهم يختلف من المدلى بهم؟ ما يختلف. هذا مثالك مثل مثال عبد الله صح؟ ها؟ ايه جماعة ادلوا بشخص واحد. ها؟ ايه ما لنا شغل حنا، وين هذا؟ اذا اشتغل شوف المدلى بهم أخت شقيقة أخت شقيقة واحد، وهذول جماعة أدلوا بجماعة شخص واحد ما في جماعة أدرى بواحد اللي هو أخت شقيق. طب اقسم الحين دامك وصلت لها بدنا ناخذ احنا نريد جماعة أدلوا بجماعة وقت طيب ماشي تعرف تعرف رايض مصطفى يلا شوف سؤالنا يا مصطفى جماعة أدلوا بجماعة إرثهم مختلف ها جرب أدلوا بشخص مختلف إرثهم ما يخالف يلا عطنا جماعة أدلوا بشخص لكن إرثهم مختلف ما أنت تسألني أشرح لي أنت إحنا نبغى جماعة أدلوا بشخص وإرثهم مختلف كذا طيب جمع هذا اثنين هذا وشي شقيقة طيب عما شقيقة تدري بإيش بها بالأب تمام هذه عمها تدري بالأم عم الأم تدري بإيش بالأب أيوه صح مثال يلا كمل طيب مصطفى عم شقيقة هذه تكون كأنها ماذا ها لا هي مدلبين أب لكن كأنها إيش أخت شقيقة نعم يعني الميت يقول هي تقرب لي أخت شقيقة ها ها عمتين ها إيه شوي شوي هذه عمة لأم كأنها إيش أمة لأم كأنها أخت لأم كأنها تصير أختين لأم واللي فوق كانها اختين شقيقتين ايه ايه هو انت كاتب اثنين ولا كذا ايش رايك انت كذا يصلح لا نبغاها واحدة بس أنا أسألك تو اثنين عمة شقيقة نجعلها أختين شقيقتين يعني عمتين ولا عمة واحدة ها إبراهيم ها إيه نجعلهم عمتين مثاب أختين

6 يصير 4 وهنا 2. تمام تمام عرفت؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الحالة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم، الشيخ شنقيط رحمه الله في كتاب المذكرة في أصول الفقه ذكر قاعدة ما أعرف أحد ذكرها غيره، قال: أي شيء زايد عن النص عند الحنفية فهو منسوخ. فعند رقبة مؤمنة، لا مؤمنة منسوخ فيجزئ أي رقبة بخلاف الجمهور. وبهذه القاعدة يسهل عليك معرفة أقوال الحنفية في المسائل الفقهية. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة، ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراقي السعود: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد وقيل لا، وهو قول أكثر العلماء. ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماس، مع أن عتقه وصومه قيدا بقوله من قبل أن يتماس، فحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون الإطعام قبل المسيس. ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال: أو كسوتهم. فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. الحالة الرابعة. نعم بالله. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.